السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بقاء الأمم كما يعلم الجميع ليس ببقاء أفرادها، فالأفراد يموتون وأعمارهم أقصر من أعمار أمتهم بكثير، لكن بقاء الأمم يكون ببقاء دور هذه الأمة الفاعل في الحياة. أحيانا أمم بالملايين عدد أفرادها ما لها دور ولا لها قيمة تذكر، والمتتبع لدور الأمم عبر العصور يجد أنه وضعها أشبه ما يكون بوضع الناس مع كرة القدم. كرة القدم فيها لاعبين وفيها كرة وفيها مشاهدين، والمشاهدين إما أنهم يشجعون المنتصرين أو يوجهون اللوم للخاسرين. ولذلك الأمم اللاعبة في الحياة هي الأمم التي تكون شبكة العلاقات الاجتماعية فيها قوية، وقوة هذه الشبكة تستمد من عوامل كثيرة. أبرز عامل من عوامل قوة شبكة العلاقات أن يشعر أفرادها ببعضهم البعض، أي أن ينطبق عليهم قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. والجسد بالتالي الذي لا يشارك أعضاؤه بعضهم بعضا، هذا يعني جسد يا ميت يا مشلول يا في خلل كبير في مكان ما، وعليه فنحن بحاجة ماسة لتذكر أن الله يريد منا أن نكون كالجسد الواحد، يعني كل واحد منا يحس بالآخرين، مو والله نفسي نفسي، مع يقيني أنه كل واحد منا عليه أدوار كثيرة في حياته داخل أسرته، إلا أن الله تباركت أسماؤه لا يريد منا أن نتوقف عند حدود أنفسنا أو عند حدود أسرتنا، مع أنها هي المنطلق والمبتدأ. فحين يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، يضع قاعدة منطقية، لأنه من ينسى نفسه سينسى الآخرين. لكن هذا لا يعني أن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال ابدأ بنفسك وتوقف عندها، لا، لابد أن نبدأ بالنفس، ولابد أن نحافظ عليها سليمة، ولابد أن نحافظ على صحتها الجسدية والنفسية، ولكن بالمقابل ينبغي أن نخرج من دائرة أنفسنا إلى دائرة أسرتنا إلى دائرة أمتنا. وليس كل من في هذا المجتمع، علينا أن نتذكر هذا، قوي. المجتمع مليان بالضعاف، سواء ضعيف بجسده أو ضعيف بماله أو ضعيف بتأثيره أو ضعيف بحكمته، لكن عنده بشر، كل منا عنده ضعف في جزئية معينة من حياتي، وبالتالي أنا بحاجة للناس. إن كنت ضعيفا جسديا بحاجة من أتكي عليه، سندني، ساعدني، يقف إلى جانبي. إذا كنت ضعيف بالمال أحتاج لمن يعيني ويساعدني بالمال. إذا كنت ما أملك الحكمة الكافية أنا أحتاج أيضا إلى من يساعدني بحكمته، وهكذا. وبالتالي إذا كثر الضعاف في المجتمع الذين لا يجدون من يساندهم، فبالضرورة سوف ينتقل هذا الضعف إلى باقي المجتمع، تماما مثل أي بناء لما تكون فيه نقطة ضعف ولا تعالج، هذه النقطة تبدأ بالتسرب إلى باقي أجزاء البناء، وربما في النهاية تؤدي إلى انهياره. ومن أكثر الناس ضعفا في أي مجتمع هم الأرملة والمسكين. الأرملة اللي فقدت زوجها نتيجة وفاته ولا تجد معيلا، والمسكين من لا يملك من الموارد ما يجعله يعيل نفسه، مثل هذا العجوز اللي أعياه التعب وأعياه الحمل الذي كان يحمله على كاهليه. فمن له ومن لغيره؟ من لهؤلاء جميعا؟ وهم بمثابة نقاط ضعف في جسد الأمة. لمين نتركهم؟ ناكلهم لأنفسهم؟ هم قادرين يشيلوا أنفسهم أصلا ولا قادرين يتحملوا مسؤوليتها. نتركهم يهيمون على وجوههم ويستغلهم المستغلين، أم نتركهم ليعيشوا في كنف الآخرين ممن لا يهتمون بهم ولا يشعرون بحالهم ولا يشفقون عليهم ولا يهتمون لأمرهم؟ ولو تركناهم لكل هؤلاء أو لبعضهم، عندها ما الذي يمكن أن يصيب هذا الجسد؟ هؤلاء نقاط ضعف. ما الذي يمكن أن يصيب رجل مكسورة وضعيفة إذا الرجل الثانية ما قبلت تحمل عنها؟ إيش اللي حيحصل؟ حتزداد ضعفا. وحين يرفض عضو سليم حمل العضو المصاب، فسيصيب الجسم برمته ما يمكن أن يصيب رجل عجوز لا يقوى على المشي حين يرفض أبنائه مساعدته، سيسقط. ماذا سيصيب يد محترقة إذا اليد الثانية السليمة رفضت أن تساعدها؟ ببساطة، كل عضو مصاب وضعيف لا يجد من غيره المساعدة سيزداد ضعفه وتسوء حالته، وفي النهاية مو بس هو اللي حيتحمل النتيجة، حيتحمل النتيجة الجسد كله، وستتعب بقية الأعضاء. إذن نحن نحتاج حينما نضع أنفسنا في مكان نقوم به بمهام أن نراعي أن هذه المهام ينبغي أن تستمر حتى تستطيع الأعضاء الضعيفة أو المريضة أو المتعبة أن تعود إلى وضعها الطبيعي. إذن نحن ينبغي أن نتحمل مسؤولياتنا كأفراد في هذه الأمة. ليه أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، ويقول الرابي والراوي وأحسبه قال وكالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفطر. الساعي على الأرملة والمسكين مثل المجاهد ومثل الصائم الذي لا يفطر ومثل القائم لليل الذي لا يفتر لا يتعب. فالمرأة الأرملة هي امرأة فقدت معيلها، والمسكين شخص لا يملك من سبل العيش ما يجعله يعتمد على نفسه، فهو مسكين إما لمرض عضال أصابه أو لشيخوخته وكبر سنه أو لقلة حيلته وعدم تمكنه من مهنة يكسب بسببها رزقه أو لانقطاع السبل به. نعود لنقول مرة ثانية، من لهؤلاء؟ نعم لهم الله عز وجل أولا وأخيرا بلا شك، ولهم أيضا من يريد أن يدخل الجنة ويبحث عن طرقها وسبل الوصول إليها. وبمناسبة الحديث عن فقراء ومساكين هذا الزمان لازم نتذكر حقيقة، وهي أن الرأسمالية الحديثة ترى ما يهمها هؤلاء إطلاقا، وبالتالي هي تسير مع حرية التنافس بغض النظر عن كم عدد الفقراء اللي ما لهم مأوى، اللي ما هم واجدين عمل، اللي ما هم حصلين أكل، اللي يناموا على الرصيف، اللي يأكل من برميل قمامة، ما يهمهم هذا كله، لا يهمهم عدد الأرامل ولا عدد المساكين على الإطلاق، المهم أن يحققوا الربح. هؤلاء المساكين سواء كانوا صغارا أم كبارا، يؤسفني أن أقول أن هذه الرأسمالية الحديثة فقدت الحس بهم ولم تعد تشعر بهم. تعالوا نقف عند قصة من القصص، ما أقول اللي أثرت بي اللي انحفرت في داخل أعماقي، بطلها عمر بن الخطاب. تعالوا نستمع للراوي لهذه القصة اللي هو أسلم. أسلم هذا مولاه خادم ماشي معاه الليل والنهار يصاحبه لا يتركه مثل ظله. في يوم من الأيام يقول أسلم أننا خرجنا مع عمر إلى حرة واقم، حرة واحدة من حرات المدينة، فقال يا أسلم ها هنا ركب قد قصر بهم الليل. شافوا نور من بعيد فأدرك خارج المدينة، فأدرك عمر أنه في ناس كانوا ربما مسافرين ويعني صار واجب عليهم أن يبيتوا في هذا المكان. انطلق بنا إليهم، يقول أسلم فأتيناهم فإذا امرأة معها صبيان ولها قدر منصوبة على نار وصبيانها يتضاغون يعني يبكون. فقال عمر السلام عليكم يا أصحاب الضوء، ما شاء أن يقول يا أصحاب النار، يا أصحاب الضوء تلطفا. قالت وعليك السلام. قال أدنو؟ قالت أدنو أو دع، يعني يا أدخل يا انصرف. فدنا من الباب فقال يا أمة الله ما بالكم؟ قالت قصر بنا الليل والبرد. قال فما بال هؤلاء الصبية يتضاغون يبكون؟ فقالت من الجوع. قال وأي شيء على النار؟ شايف قدر على النار والماء يغلي. قالت ماء أعللهم به حتى يناموا، ما عندي طعام، لكن حطت لهم الموية في القدر على النار يشوفوها يحسبوها أنها طعام، وبعد ما يبكوا كثيرا سيتعبون وينامون. التعليق منها كان الله بيننا وبين عمر، يقوم على أمرنا وينسانا. فبكى عمر ورجع مع أسلم إلى بيت مال المسلمين يهرول، فأخرج منه عدلا وعاء وجعل فيها شيئا من دقيق وشحم وسمن وتمر وثياب ودراهم حتى ملأه. هذا السطر يحتاج إلى وضع خط عريض تحته. قال يا أسلم احمله على ظهري. فقلت أنا أحمله عنك يا أمير المؤمنين؟ فقال لي لا أم لك، لا أم لك يا أسلم، أأنت تحمل وزري يوم القيامة؟ أنا أحمله لأني أنا المسؤول عنهم في الآخرة. فحمله على ظهره حتى أتى به خيمة تلك المرأة، فألقى من على ظهره العدل وألقى في القدر الذي كان ماؤه يغلي شيئا من الشحم والتمر، وصار يحرك بيده وينفخ تحت القدر ويقول أسلم، ويخرج الدخان من خلل لحيته ساعة حتى طبخ لهم، ثم أنزلها عن النار وقال ائتني بصحفة صينية تبسي، فأتي بها ثم جعل يغرف بيده ويطعمهم حتى شبعوا، والمرأة تدعو له وهي لا تعرفه، لا تعرف أنه عمر. ثم خرج وربط بحذائهم، جلست عند جنب الخيمة كأنه سبع كأنه أسد، وخفت أن أكلمه، فلم يزل كذلك حتى لعب الصبيان وضحكوا، ثم قام فقال يا أسلم تدري لما ربطت بحذائهم؟ قلت لا، قال رأيتهم يبكون فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى أراهم يضحكون، فلما ضحكوا طابت نفسي. ثم أوصلهم بنفقة، أي خصص لهم نفقة وتركهم. يقول عمر في عام الرمادة حيث ساد الفقر، بئس الوالي إن شبعت والناس جياع. ومر طلحة بن عبد الله رآه في سواد الليل يدخل البيت، فلما جاء الصبح ذهب طلحة يستطلع إيش حكاية البيت اللي كان يدخل عمر، فوجد امرأة عمياء كبيرة في السن، فسألها من هذا الرجل الذي يأتيك في الليل؟ قالت هذا رجل يأتيني منذ مدة ما أعرفه، ولكنه يأتيني بما يصلحني ويخرج عني الأذى، أميرا للمؤمنين يكنس لها دارها ويأخذ من عندها قمامتها ليلقيها لها بعيدا عنها. فصار يقول طلحة في نفسه ثكلتك أمك يا طلحة، أعثرات عمر تتبع، وكأنه استنكر على نفسه ما فعله من تتبع لعثرات عمر. نعم نعم، هذا ما كان يفعله عمر بن الخطاب. لقد علمني خليلي أن الدين سلوك يراه الناس وليس كلاما يسمعونه فقط. ألقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى أنت الأمين، يا خير